بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل يجب على الزوج أن يخرج الزكاة من ماله الخاص على ذهب زوجته الذي اشتراه لها أبوها قبل تزويجها؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الزكاة عبادة فردية، بمعنى أنها لا تجب إلا على صاحبها أو على ماله، على ماله، بمعنى أنها تخرج من جنس هذا المال، من جنس هذا المال بالنسبة لمن يمتلكه لصاحبه. إذا كان حليا يخرج من جنسه، إذا كان زروعا، إذا كان ماشية. والانتقال من الجنس إلى القيمة هذا إذا تعذر إخراج الجنس. وبالنسبة لزكاة الذهب أو زكاة الحلي بالتحديد، فإن جنسها هو الحلي أو الذهب، ولكن يتعذر على المرأة أن تخرج هذه الزكاة من جنسها، لأنه قد يجب عليها مقدار يعني من الغرامات، ويتعذر عليها ربما أن تجد قطعة بذلك الوزن. فقال العلماء بجواز انتقال الزكاة من الجنس إلى القيمة، يعني تخرج القيمة، يعني تقوم كم عليها زكاة، مثلا قال 10 غرامات، وتنظر إلى سعر الذهب أو الحلي وتخرج القيمة بأن تضرب 10 على قيمة الغرام الواحد من الحلي أو من الذهب، وتخرج الزكاة من مالها، من مالها الخاص. وزوجها ليس ملزم بأن يخرج من ماله على زكاة غيره وإن كانت زوجته، ليس ملزم. إذا كان هو تفضل عليها ووهبها من ماله ما تخرج به زكاة حليها، فلا حرج عليه، وهذا من كرمه وحسن معاشرته لزوجته وإحسانه لها. ولكن هو ليس ملزم بذلك، بمعنى أنه لا يجب عليه. فإذا كانت هذه المرأة لا تملك قيمة ما تخرج من الزكاة، تتخلص من قطعة من القطع، بمعنى تبيع قطعة من حليها وبذلك المبلغ تخرج الزكاة الواجبة عليها في حليها، ويزول الإشكال، والله تبارك وتعالى أعلم.